شرع إلا شرع الله، لا حكم إلا حكم الله، لا شرع إلا شرع الله، لا حكم إلا حكم الله، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا زواج إلا بشرعه، لا فراق إلا بنصه، لا زواج إلا بشرعه، لا فراق إلا بنصه، لا وريث إلا بأمر، أمر الله وحكم الله، لا وريث إلا بأمر، أمر الله وحكم الله. ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا شرع إلا شرع الله، لا حكم إلا حكم الله، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا ولاء إلا لحكمه، لا نسير إلا بهديه، لا ولاء إلا لحكمه، لا نذل إلا لوجه، وجه المقسط وجه الله، لا نذل إلا لوجه، وجه المقسط وجه الله. لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا حكم إلا حكم الله، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا صحيح إلا كلامه، لا قضاء إلا قضاءه، لا صحيح إلا كلامه، لا قضاء إلا قضاءه، لا ولاة إلا ولاته، أولو الأمور عباد الله، لا ولاة إلا ولاته، أولو الأمور عباد الله. لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله. لا شرع إلا شرع الله، لا حكم إلا حكم الله، لا شرع إلا شرع الله، لا حكم إلا حكم الله، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا تغيير ولا تأويل، لا تحريف ولا تعديل، لا والله ولا تبديل في أحكام كتاب الله.